حياكم الله اخواني اخواتي، احنا اليوم مكملين رحلتنا المشوقه الجميله، رحله السعاده مع شخصيه مميزه جدا، احد السبعه السعداء عند الله عز وجل في المنطقه اللي احنا قاعد نعيشها الحين، منطقه المحشر. السعداء انواع كثيره، لكن الشخصيه اللي اليوم قاعد نتكلم عنها مهمه جدا، والحقيقه السبب اللي خلى الشخصيه اللي بنتكلم عنها اليوم من ضمن قافلة السعداء هو سبب واحد. السبب هذا اللي هو الكنترول، التحكم العالي اللي كان عند الشخصية اللي بنتكلم عنها، لدرجة أن تم تصنيف هذه الشخصية ضمن السعداء أصحاب السعادة الكاملة اللي حصلوا على المطلوب كله ووخر عنهم كل شيء ممكن يؤذيهم أو يخرب عليهم سعادتهم. الشخصية هذه هي شخصية الشاب والشابة اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم سبع يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، يحصلون على السعادة. فقال صلى الله عليه وسلم وشاب نشأ في عبادة الله. طبعا شاب مقصود فيها مصطلحنا العادي ولد أو بنت، رجل أو امرأة ما يفرق، لكن عموم من يصنفون ضمن دائرة الشباب. السبب العالي اللي خلاهم يصنفون بهالتصنيف مثل ما قلنا اللي هو الكنترول، التحكم. هذا التحكم اللي كان عند الشاب والشابة كان كبير جدا عند الله عز وجل، لدرجة أن جعلهم من أعظم السعداء في هالموقف. كلنا نعرف أن الواحد هو شاب أو البنت هي شابة، أحيانا الأمور تفلت والسيطرة تقل، لكن الصورة العامة إحنا ودنا نكون كشباب وشابات قراب من الله سبحانه وتعالى. أفعالنا يحبها الله عز وجل، الشيء اللي ممكن ما يحبه أو يكرهه شيء محرم، التركيز أن إحنا نبتعد عنه، والشيء اللي يحبه رب العالمين ويقبله ويرضاه التركيز يكون أن إحنا نفعله. الشباب والشابات صاروا مميزين من أهل السعادة للتركيز والفوكس اللي كان عندهم وكنترول عالي على هالموضوع، لذلك صاروا من السعداء المحبوبين المميزين عند الله عز وجل في منطقة المحشر. ثلاث نقاط أحب أتكلم فيها في ما يخص سعادة الشباب والشابات. النبي صلى الله عليه وسلم الأب الرحيم وصى بوصية فقال للشباب والشابات، قال اغتنم خمسا قبل خمس، يعني لحق على خمس أمور قبل لا تي خمس أمور ثانية تخرب عليها. الأمر الأول اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم واللي احنا في صدده، قال اغتنم شبابك قبل هرمك، يعني لحق على مرحلة الشباب قبل لا توصل لمرحلة الكبر وتضيع عليك. والواحد يا جماعة العادة متى يوصي؟ يوصي على الشيء المهم اللي فعلا له قدر وغلا، هذا اللي أنا أوصي عليه إن خلنا نحرص عليه. هذا رقم واحد. رقم اثنين، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوصل لنا نقطة أن مرحلة الشباب مرحلة مسؤولية، مسؤولية يعني راح ننسأل عنها أمام الله عز وجل، فأنا بيكون عندي جواب حاضر وجاهز عشان أعرف أجاوب. شنو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، قال عن عمره فيما أفناه، عمره كله إيش سوى فيه، بعدين سؤال ثاني أخص شوية عن جزء من العمر، قال وعن شبابه فيما أبلاه، يعني راح ننسأل عن عمرنا كله بصوب، بعدين جزء من هالعمر هذا اللي هو مرحلة الشباب بصوب ايش سوينا فيها، هل فعلا استغليناها واستثمرناها فيما يحب الله سبحانه وتعالى. أنا أبي أكون من السعداء في هالمنطقة هذه عند الله عز وجل عشان أتنعم وأكون من فعل الناس المميزين عند رب العالمين سبحانه وتعالى. رقم ثلاثة اللي أحب فعلا أركز عليه، يا جماعة شاب نشأ في عبادة الله سواء للأولاد أو للبنات، للآباء للأمهات لإخواني الشباب وخواتي اللي قاعد يطالعون، ما هو المقصود أن الواحد يكون قاعد بالمسجد 24 ساعة أنه فاتح المصحف على طول، أنه بين قوسين أو داخل إطار أنه دين أو دينة، مو هذا اللي يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقصد أن الواحد يحاول قدر المستطاع يسوي شيء اللي يحبه الله سبحانه وتعالى، والشيء اللي ما يحبه يبعد عنه. لذلك يا جماعة العبادة اسم يجمع كل اللي يحبه رب العالمين، والواحد يكون أيضا مبتعد عن كل اللي ما يحب رب العالمين سبحانه. فاللي يحافظ على الفرائض الخمس هذا من ضمن الناشئين في عبادة الله عز وجل أيا كان وضعه. الناس المحافظين على السنن اللي بعد الصلوات أو عموم سنن الصيام أو الصدقة أو الإنفاق، هذا من الناس الناشئين في عبادة الله عز وجل. الناس اللي أعمال قلبهم مركز على أنه ما يحسد، أنه ما يظن سوء، أنه ما يظلم، أنه ما يسوي شيء داخل قلبه ممكن يسيء له، هذا ناشئ وناشئة في عبادة الله. السلوك والتصرفات والأخلاق ويا الناس، القراب والأبعاد، الخدم، الناس اللي نعيش معهم يوميا، هذه نشأة في عبادة الله عز وجل. لذلك هذا أمر عظيم جدا. النبي عليه الصلاة والسلام جمع كله في قوله وشاب نشأ في عبادة الله. بما أني قاعد أتكلم اليوم مع شباب وشابات أو أولياء أمور أيضا حريصين على عيالهم، الله عز وجل قال شيء في القرآن نبي ننتبه له. عسى الله يا رب يجيرنا وياكم في ناس ما راح يكونوا من أهل الجنة، لما ينسألون ليش أنتوا كنتوا في هالموقف هذا، شو اللي جابكم لجهنم، عسى الله يعيذنا وياكم والسامعين، قالوا لم نكن من المصلين. وقالوا شنو الكلمة اللي احنا لازم ننتبه لها، قالوا كنا نخوض مع الخائضين، يساوي الزبدة ان ما كنا مركزين، ما كان عندنا هدف ان هالموضع هذا نكون فيه من السعداء. لذلك اللي يخوض ما عنده هدف، رايح يمين ويسار. انا كلمتي للشباب والشابات اخواني خواتي، لابد يكون عندنا هدف حتى نحصل على هذه السعادة. انا بيكون من ضمن المصنفين من السعداء من الشباب وايضا الشابات، فلازم انتبه يكون عندي هدف، لازم يعني افكر شو اللي ممكن يوصلني ان اكون من اهل هذه السعادة. لابد يكون عندي هدف في عقلي، هدف في قلبي، هدف في جسمي، هدف في ديني، هدف في روحي، هدف في تفكيري، حتى فعلا اوصل لهذه السعادة اللي اتمناها من رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك هذا يا جماعة التفكير لابد يكون حاضر امامنا، انا عندي هدف ابي اوصل له، شنو الخطوات اللي ممكن تخليني من ضمن المصنفين في قائمة السعداء من الشباب والشابات. هذا الأمر لازم ننتبه له ونسعى له ونخطط له. ما في أحد يا جماعة يحصل على النتيجة والهدف والسعادة من غير ترتيب. الله عز وجل قال لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتنم خمسا قبل خمس، سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في عبادة الله. عسى الله يا رب يجعلني وياكم من أهل ظل الله عز وجل السعداء في المحشر في هذا الموقف بإذن الله عز وجل. أشوفكم إن شاء الله على خير في رحلة أخرى وفي موقف آخر ضمن قافلة السعداء وأحد السعداء عند الله عز وجل في رحلة السعادة.